عسى أرضك يا أرض الخير يا بلادي، عزيزة دوم فخور بيوم زرعنا خير وامجادي، كبيرة بحضنك الدافي بآلاف من أجدادي. صفاتك غير لنك خير يا حبي إماراتي، إماراتي فخر ذاتي لأنك ذاتي في ذاتي، ولأنك أنت يا أرضي كريمة في كل أوقاتي، ولي صارت حروف اسمك نغنيها إماراتي، يصير الحب هو نفسه يغنيها بشلاتي، يصير الحب هو نفسه يغنيها بشلاتي. عسى أرضك يا أرض الخير يا بلادي، عزيزة دوم فخورة بيوم زرعنا خير وامجادي. كبيرة بحضنك الدافي بالآلام في من أجدادي، صفاتك غير لأنك خير يا حبي إماراتي، زرعتي فينا ذاك الطيب والهمة حل الهمة، وصارت كل علاقتنا بود وسعد في القمة. فخورة بيوم زرعنا خير وامجادي.